قصص وعبر قصص وعبر حكايات اجتمعت فيها المواعظ والعبر الكبيرات قصص وعبر أحداث حصلت مع الأنبياء والصالحين فيها الدروس المستفادة للنفع العميم